سمعنا من بعض مشايخنا الفضلاء القول بعدم صحة كتاب انتشر في أوساط الناس على مختلف طبقاته، وهو كتاب الدعاء المستجاب لمؤلفه أحمد عبد الجواد وتحذيره من قراءته، ولكن المشاهدة في الواقع زيادة انتشاره وكثرة وجوده في دار الكتب والمكتبات في دور الكتب والمكتبات. لذا نود منكم الإيضاح لنا عن أمر هذا الكتاب، وإذا كان الأمر كما سمعنا فلماذا لا يعمل على جمعه من المكتبات والأسواق وتحذير الناس منه؟ والله يحفظكم ورعاكم. قد اطلعنا عليه، هو كتاب الردي وفيه الحديث الموضوعة وفيه بدع كثيرة، ولهذا صدر من دار الإفتاء لولاة الأمور بيان أنه كتاب غير صالح، وأن الراجي منعه وعدم دخوله إلى البلاد وعدم بيعه إلى المكتبات. هذا هو خطر منا من دار الإفتاء لبيان ما فيه من الباطل، وأن تجب أن يبلغ صادر وأن يمنع من البلاد. وهناك كتب أخرى فصدر من دار الإفتاء بيان أنها ضارة وأن يواجب مصادرتها وعدم دخولها البلاد، ومع هذا تدخل لأسباب كثيرة. فنسأل الله يوفق ولاة الأمور بالعناية في هذا الأمر، وأن يهاجموا هذه المكتبات مرة بعد مرة وتارة بعد تارة، حتى يعرفوا ما فيها من الباطل، وحتى يصادروا ما فيها من النعاس، وحتى يعاقبوا المتساهلين. وسوف نفعل إن شاء الله ما نستطيع من المتابعة لهذا الأمر.